بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز صرفها إلى ستة ممن تجب نفقتهم عليه، وهم الوالدان وإن علوا، والولد وإن سفل، والإخوة والأخوات والأعمام ومن يرثه بفرض أو تعصيب. قال فصل: أما الوالد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية الكريمة. وقبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده، نذكر مسائل تتعلق بالأصناف الثمانية. المسألة الأولى أن الله عز وجل ذكر الأصناف الثمانية، أو قسم الأصناف الثمانية إلى قسمين: الأول للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. واضح؟ للفقراء. فهؤلاء الأربعة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أتى أو عبر الله عز وجل عنهم باللام الدالة على الملك، مما يدل على أنهم يملكون ما يأخذونه من الزكاة ملكا تاما حتى لو تغيرت حالهم. وأما الأربع الباقية وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالصرف إليهم صرف إلى جهة. وينبني على ذلك أنه لو دفع الزكاة إلى هؤلاء الأصناف لغرض معين أو لوصف معين ثم تغير، فيجب عليهم أن يردوا ما أخذوا. فمثلا لو قدر أنه دفع زكاة ماله إلى غارم لقضاء دينه، ثم إن صاحب الدين عفى، فيجب على هذا الغارم الذي أخذ هذه الزكاة أن يردها. ولو أخذ مثلا إنسان ليعالج فبرئ أو فمات، فإنه يجب على الورثة أن يردوا ما أخذ، وذلك لأنه لم يملكها ملكا تاما، فالصرف إليهم صرف إلى جهة. ولو قدر أن شخصا دفع زكاة ماله إلى مجاهد ليجاهد في سبيل الله، ثم عدل عن ذلك أو مات، أو صرفها إلى ابن سبيل ثم اغتنى، يعني وجد من يعطيه مالا من غير الزكاة، فيجب عليه أن يرد ما دفع، بخلاف الأربعة الأول الذين عبر الله عز وجل عنهم أو ذكرهم باللام الدالة على التمليك. فمن أعطى فقيرا زكاة ثم اغتنى لم يجب عليه أن يرد ما أخذ، لأنه بتملكه أو بأخذه لها ملكها ملكا تاما. واضح؟ إذن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يملكون ما أخذوا ملكا تاما حتى لو تغيرت حالهم. وأما الأصناف الأربعة الباقية فالصرف إليهم صرف إلى جهة، ولهذا قال: وفي الرقاب والغارمين، يعني وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. المسألة الثانية بالنسبة للغارم، قلنا أو ذكر المؤلف أن الغارم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه. الغارم لنفسه يعطى من الزكاة إذا لم يكن عنده ما يقضي به دينه، إذا كان لم يكن عنده ما يقضي به دينه. ولكن هل يجوز، هنا مسألة بل مسألتان أو أكثر، هل يجوز فيما يتعلق بالغارم، هل يجوز لصاحب الزكاة أن يعطي غريمه من الزكاة؟ مثال ذلك: أطلب فلانا 10,000 ريال وعندي زكاة، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة، من هذه الزكاة، وهو غريم لي أو لا؟ الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إذا لم يكن ثم شرط أو مواطعة، شرط بأن أقول أعطيك الزكاة بشرط أن تقضي بها ديني، أن تردها علي، لأن يعني في حقيقة الأمر أن منفعة زكاته عادت إليه. وأما إذا لم يكن ثمة شرط ولا مواطأة فإنه يجوز، لأنه أعطاه دفع أو لأنه دفع إلى دفع الزكاة إليه بوصف يقتضي استحقاقه من الزكاة. المسألة الثانية أيضا مما يتعلق بالقضاء الدين، هل يجوز إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة؟ هل يجوز إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة أو لا؟ مثال ذلك، أطلب رجلا 10,000 ريال وعندي زكاة مالي 10,000 ريال، فقلت له أسقطت عنك الدين ونويته من الزكاة، نويت ذلك من الزكاة، فمن الصورة ولا لا؟ ها؟ يعني أطلب شخص زيدا من الناس أطلبه 10,000 ريال وأنا عندي مال زكاة مالي 10,000 ريال، فقلت له أسقطت عنك الدين بنية أنه من الزكاة، يعني بدلا من أخرج الزكاة أسقط الدين عنه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب، إسقاط الدين بنية الزكاة له صورتان. الصورة الأولى أن ينوي بإسقاط الدين بنية الزكاة من جميع المال، فهذا لا يجزئ. والصورة الثانية أن ينويه عن المال، أن ينويه عن الدين فقط، فهذا يجوز. ففي الصورة الأولى أن ينوي إسقاط الدين بنية الزكاة عن جميع المال، بمعنى أن زكاتي 10,000 وأطلب هذا الرجل 10,000 فأسقط عنه 10 بنية أنها زكاة، نقول هذا لا يجوز، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، ولأن أيضا ربما يكون الإنسان يائسا من قضاء هذا الدين فيسقط بنية الزكاة. أما الصورة الثانية وهي أن أسقط زكاة الدين المعين بنية الزكاة، فمثلا أطلب هذا الرجل 10,000 ريال، 10,000 فيها زكاة، فأسقط عنه زكاتها فقط، فهذا جائز. اتضحت الصورة الآن؟ إذن إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة له صورتان. الصورة الأولى أن ينوي بإسقاط الدين عن المدين زكاة ماله جميعا فلا يجزئ، والصورة الثانية أن ينوي بإسقاط الدين من الزكاة زكاة الدين نفسه، فهذا جائز. مسألة أخرى أيضا، قدر الزكاة، 10 مثلا، لو فرض 100,000 ريال أطلبك 100,000 ريال أسقطت عنك 2,500 بنية الزكاة لا عن جميع المال. المسألة الثانية، طيب الفرق يا شيخ، الفرق المؤثر بين الصورتين؟ أي فرق مؤثر، لأن هذا أسقطت فقط الدين الذي علي، لم أنويها عن جميع المال، لأن الإنسان لو فتح الباب وقيل يجوز عن جميع المال الزكاة أخذ وإعطاء، هنا ليس في أخذ ولا إعطاء، لكن أنا أسقطت عنك قدر الدين فيكون هناك أخذ وإعطاء لغيرك. المسألة أيضا أخرى تتعلق بالدين، هل يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة؟ هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟ مثال ذلك، إنسان مات وعليه دين، فهل يجوز أن يقضى دينه من الزكاة أو لا؟ الجواب، حكى أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر حكيا الإجماع على عدم صحة ذلك، وأنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، والمعنى يقتضي هذا أيضا، يرشحه المعنى. أولا، أننا لو قلنا بجواز قضاء دين الميت من الزكاة لكان ذلك سببا لجحد الورثة ما خلفه الميت حتى يوفروه لأنفسهم ويقضى الدين من الزكاة، فتجد أن ورث مثلا خلف الميت مالا يمكن أن يقضى دينه منه، فيجحدون هذا المال ويقولون أقضوا دينه من الزكاة، فإذا قضي الدين تقاسموا هذا الإرث. وثانيا أيضا مما يرجح هذا، أن الناس عندهم عاطفة أن الناس عندهم عاطفة على الأموات أكثر من الأحياء. فلو فتح الباب أيضا لقضاء لو فتح الباب وقيل بجواز قضاء دين الميت من الزكاة لاتجه الناس إلى قضاء ديون الأموات وتركوا الأحياء. وثالثا أيضا أن ذمة الميت خربت بموته فلم يتعلق به دين، وهذا الميت إن كان قد أخذ هذا المال يريد أداءه فإن الله عز وجل يؤدي عنه، وإن كان قد أخذه يريد إتلافه فقد أتلفه الله فلا نعينه على نيته السيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأداء الله عنه خير من أدائنا. وإن كان قد أخذ هذه الأموال يريد إتلافها وجحدها فقد أتلفه الله فلا نعينه على أمر إيش؟ على أمر محرم. وفي المسألة قول ثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز قضاء الدين عن الميت بنية الزكاة. قال: لأنه داخل في عموم قوله عز وجل: والغارمين والغارمين. لكن ينبغي حقيقة في قضاء الدين الميت من الزكاة ينبغي التأني وعدم العجلة، لأنه ربما كان لهذا الميت مال جحده من جحده الورثة. نعم. كيف يجيب شيخ الإسلام عن الإجماع؟ كيف يجيب عن الإجماع شيخ الإسلام؟ ما رجال الإجماع يقول فيه نظر. نعم. مدام عموم الآية. نعم. والإجماع أقول قد يكون لو تراجع المسألة تجد أن فيه خلاف. نعم. ذكرنا هذا. في الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء ما أخذوا من الزكاة يملكونه ملكا تاما حتى لو تغيرت حالهم. فلو أعطينا فقيرا لفقره ثم اغتنى لم يجب عليه أن يرد ما أخذ، ولو أعطينا غارما لغرمه ثم عفى صاحب الدين وجب عليه أن يرد. ولهذا الصرف إلى الأصناف الأربعة الثانية صرف إلى جهة. ولهذا تأمل في الآية الكريمة، قال الله عز وجل: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ولم يقل وللرقاب، بل قال وفي الرقاب. فالصرف إليهم صرف إلى جهة. كذلك أيضا بالنسبة للمجاهد أو طالب العلم، لو أعطينا مثلا إنسان، لو أعطينا طالب علم دراهم على أنه يطلب العلم، يطلب العلم فلم يطلب العلم فيجب أن يرد ما أخذ، لأننا إلا إذا كان قد أخذ لوصف الفقر فهذا شيء آخر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز صرفها إلى ستة ممن تجب نفقتهم عليه، وهما الوالدان وإن علوا، والولد وإن سفل، والإخوة والأخوات والأعمام، ومن يرثه بفرض أو تعصيب. ويجمع ذلك قاعدة أو ضابط، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يصرف زكاة ماله بحيث يسقط واجبا عليه. فإذا كان دفع الزكاة يسقط أمرا واجبا على الإنسان لم يجزئ الدفع، وأما إذا كان لا يسقط به واجبا فيجوز الدفع. مثال ذلك: إنسان له ابن، فبدلا من أن ينفق يجب عليه أن ينفق عليه، بدلا من أن ينفق عليه يدفع له زكاة مال. نقول: أنت حينئذ بدفعك تقي مالك، فكأنك لم تخرج، بدلا من أن تنفق عليه كل شهر 1000 ريال تعطيه من الزكاة 1000 ريال. فحقيقة الأمر أن منفعة الزكاة عادت إليك. أما إذا لم يكن واجبا عليه فإنه يجوز أن يدفع الزكاة إليه. فلو دفع زكاة ماله لقضاء دين على ولده أو والده ليس سببه النفقة. مثال ذلك: لزم ابنه غرم حادث أو غير ذلك، الوالد ليس مطالبا شرعا بقضائه، فيجوز أن يدفع له من الزكاة. إذن دفع الزكاة إن كان في دفع الإنسان وقاية، إذا كان في الدفع وقاية لماله بحيث يسقط عن نفسه أمرا واجبا فحينئذ لا يجوز. وإذا قدر أيضا مثال آخر، لو فرض أن امرأة عندها حلي من الذهب، وهي فقيرة ما عندها إلا حلي، وتجب زكاة الحلي، يعني عندها من الحلي ما يبلغ نصابا، فأرادت إخراج الزكاة، فهل يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لولدها؟ نقول نعم، إذا كانت غير قادرة على الإنفاق يجوز، لأن هنا هل بدفعها وقت مالها أو تركت أمرا واجبا؟ لا، لأن النفقة حينئذ لا تجب عليها. مثال آخر يوضح ذلك، إنسان له ثلاثة إخوة، أحدهم فقير، فكان الأخوان الأول والثاني ينفقان على أخيهم الفقير، فامتنع أحد الأخوين من الإنفاق، يعني لو قدر مثلا أن هذا الأخ زيد وعمر وبكر، بكر فقير، نقول يجب على زيد وعمر أن ينفق عليه بحسب الإرث، والإرث هنا يرثانه ميراث عصبة، يعني بالتساوي، فإذا كانت نفقته كل شهر 1000 ريال فعلى زيد 500 وعلى عمر 500. لو امتنع زيد من الإنفاق، زيد امتنع من الإنفاق، فيجب على عمر أن ينفق لكم حصته 500، فينفق 500 ويتمم له الباقي من الزكاة، يتمم له الباقي من الزكاة، لأنه دفع ما عليه وما يلزمه. واضح الآن؟ نعم. إذن نقول في صرف الزكاة لا يجوز صرفها إلى 6 ممن تجب نفقتهم. نقول الضابط في ذلك أنه إذا كان صرف الزكاة فيه وقاية للمال بحيث يسقط الإنسان عن نفسه أمرا واجبا عليه فلا يجوز ماذا؟ الدفع حينئذ. أما ما سوى ذلك فالأصل أن كل من كان متصفا بوصف من الأوصاف الثمانية أنه مستحق للزكاة. ثم شرع المؤلف في بيان إيضاح ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى واضح إخوان، إذن دفع الزكاة نقول للأقارب الذين يرثهم الإنسان إن كان في دفعه وقاية لماله بحيث تعود منفعة الدفع إليه فلا يجوز، أما إذا دفع الزكاة إليهم في أمر لا يلزمه شرعا فهذا جائز لأنه لم يسقط عن نفسه أمرا واجبا. نعم. ها؟ لا تجب في التفصيل، إذا كان له أولاد لا تجب، وإن لم يكن له أولاد يعني الضابط الإرث، إذا كان يرثه يعني أنت لك أخ مثلا ليس له أولاد فيجب أن تنفق عليه، لكن لو كان له أولاد لا يجب. ففي الصورة الأولى لا يجوز أن تدفع الزكاة إليه، وفي الصورة الثانية يجب أن تدفع الزكاة إليه، لأن الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. يجب ولا يجوز؟ ها؟ ضابط إيش؟ إذا كان والده موجود ما يرث. هو صغير. وشلون صغير؟ كيف فقير؟ يجب على الوالد أن يعطي، لأن القاعدة أيضا أن من لزمه نفقة شخص لزمه نفقته ونفقت من يمونه، فأنت كبن مثلا تلزمك نفقته وله زوجة يلزمك أن تنفق عليه وأن تنفق على زوجته، أي نعم، من يمونه يعم أولاده غير أولاده، فالضابط أن من لزمه نفقة شخص لزمه نفقته ونفقت من يمونه. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. مسائل الزكاة حقيقة يعني تحتاج كثيرة جدا، لكن يجمعها الضوابط والقواعد تغنيك عن كثير من تفريعات المسائل، والإنسان يعني طالب العلم يحتاج إلى معرفة كثير من مسائل الزكاة، أولا لتشابهها، وثانيا لخفائها على العامة، فتجد أن الناس عندهم مثلا أنه لا يجوز الإنسان يدفع الزكاة إلى ولده مطلقا أو قريبه مطلقا، وهذا غير صحيح، بل لا يجوز إذا كان الدفع فيه وقاية لماله، أما ما لا يلزمه شرعا فيجوز الدفع. نعم. مسألة الزواج يا شيخ، أنا ملزم أزوج ولدي. أي نعم، من النفقة الضروريات. إذا كان الولد لا يعمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، يؤمر بالكسب. الإنسان القادر على التكسب يؤمر بالكسب، وإلا كل إذا لو فتح الباب كان كل إنسان يجلس عاطل ويقول الحمد لله هذه الزكاة تأتيني. لا ما هي كل زكاة يقول إن الأب تلزمه النفقة عليك. نعم، ما دام الآن مثلا ابن تخرج لك، ابن تخرج من الجامعة ولم يجد وظيفة، يجب أن تنفق عليه. يحتاج زواج تزوجه، يحتاج زوجة ثانية تزوجه، ثالثة رابعة، في التسري. الحمد لله. لماذا يا أخوان؟ لأن النكاح من الضروريات. نكاح ضروريات، لأن الضروريات النفقة تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح، فكما أنه يحتاج إلى أكل وشرب يحتاج إلى نكاح. نعم. ها؟ شلون؟ التعليم، نعم التعليم الآن من الضرورة. نعم. تجب. نعم. كل ما يتعلق بضرورة الابن يجب على الوالد، لكن بشرط أنه ما يكون هناك تعليم مجاني. لو فرض أن الابن يمكن أن يتعلم تعلم مجاني في مدارس فيتعلم الحمد لله. أو أيضا مثلا لو قدر أن الإنسان مثل قال أعطوني من الزكاة لأجل التعليم، لأجل أنا أخذ من الزكاة لأجل أدفع رسوم تعليم. فهنا إن وجد مدارس مجانية حكومية مجانية لا يجوز الدفع، لأن بدلا من أن نعطيه نوفر هذا المبلغ ونعطيه إيش لفقير آخر. وأما إذا قدرنا في مكان لا يمكن، أو كانت المدارس المجانية مثلا في بلد فيها اختلاط أو ليست يعني على على على مستوى وأراد أن يدرس في هذه المدارس فيجوز، لأن التعليم الآن في وقتنا الحاضر التعليم ضرورة. البيت يتوقف عليه أيضا قراءة القرآن ومعرفة السنة ومعرفة الإنسان يعني تفقه في الدين إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل فإنما لم يجز دفع الزكاة إليهم، لأنهم أغنياء لوجوب نفقتهم عليه، لأن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو أن يكون له كفاية، ولأن الغنى المانع من أخذ الزكاة سكن تسلم السكون أحلى ما يكون. نعم، هنا مسألة يعني قدحت في ذهني الآن، وهي أن الإنسان إذا كان عليه دين، إذا كان على الإنسان دين مقسط أقساط كل شهر مثلا 1000 ريال 2000 ريال أو ما أشبه ذلك، ويتمكن من قضاء هذا الدين، عنده مرتب يتمكن من قضاء الدين من خلال مرتبه، فهل يجوز دفع الزكاة إليه لقضاء دينه؟ لأن كون الدين مثلا لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات شغله لذمته، فهل يجوز يقول الآن ذمته مشغولة ويستطيع أن يقضي هذا الدين الحاضر، لكن الدين المستقبل ليس قادر أن يقضي عليه أن يقضيه، فهل يجوز أن نبرئ ذمته؟ يعني مثلا إنسان اقترض مثلا 500,000 ريال على أنها مقسطة كل شهر يدفع 3,000 ريال تأخذ من مرتبه، وهو يستطيع ذلك، مرتبه مثلا 15,000 ويبقى له مال، لكن لا يستطيع أن يدفع أكثر من 3,000 كل شهر، والدين بهذه المثابة سيستمر يمكن 10 سنوات أو أكثر، فهل يجوز أن نقول نريد أن نبرئ ذمته؟ لأنه الآن باعتبار المدى البعيد هو غارم لا يستطيع، غارم لا يستطيع الوفاء، أو نقول إنه لا يجوز، لأنه ما دام أنه كلما حل قسط وجد ما يوفي دينه أو ما يوفي دينه لا يجوز. نعم. مش عقد. لا حتى بغير عقد. لا ما احنا نتكلم عنه، لا هذا في البنك العقاري فقط. لكن لو كان على الدين على شخص آخر ما أتكلم عن مسألة الدين اللي يكون على الحكومة، لا رجل اقترض مثلا من شخص 500,000 ريال قال أنا قسطتها عليك كلما يعني توفر عندي مبلغ أعطيتك أو كل شهر أعطيك كذا وكذا، فالآن هذا الرجل 500,000 ما يمكن أن يدفعها أن يوفيها، لكن يقول أنا أستطيع كل شهر كذا وكذا، فهل نقول له يجوز قضاء الدين لأن الأصل في الدين الحلول أو نقول إنه لا يجوز ما دام أنه إذا حل قسط إيش وفى، أو نقول إنه يفرق بينما إذا كان الدين حالا لكنه لا يستطيع إلا كل شهر كذا، ونفرق بين الدين الذي يكون مقسطا ومؤجلا وبين الدين غير المقسط وغير المؤجل. نعم، المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم، فهمتم المسألة الآن؟ نعم. يعني أنا مثلا عندي علي 500,000، الآن أنا غارب ما أستطيع أسددها 500,000، لكن كل شهر أستطيع أن أوفي كذا. وربما نقول الأقرب أنه إن كان الدين مقسطا، ها إذا كان الدين مقسطا كلما حل قسط، فهذا لأن الدين الآن مؤجل ليس حالا، ما يجب عليه، ما ما ما ما لم يحل لا يجب وفاؤه. وأما الدين الذي يكون يعني غير مقسط، بمعنى أنه اقترض من شخص دراهم وعجز عن سدادها لكن قال أنا أسدد لك كل شهر كذا وكذا، فحينئذ يجوز. نعم، لعل هذا يكون أقرب. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال معنا محمد. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: ولأن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو أن يكون له كفاية، يكون بدل ولا يكون اسم إنه، ولأن الغنى المانع صفة. نعم، صلى الله عليكم. قال: ولأن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو أن يكون له كفاية على الدوام، فصار كالعبد لا يجوز دفعها إليه لأنه غني بنفقة سيده، ولأننا لو جوزنا ذلك عاد نفعها عليه وهو إسقاط النفقة، وهذا موجود ها هنا. ثم قال رحمه الله: وهذا التعليل صالح في الإخوة والأخوات والأعمام ومن يرثه بفرض أو تعصيب، لأنه موجود في حقهم أيضا، لأنهم إن كانوا موسورين لم يجز أن موسرين صلى الله عليكم، لأنهم إن كانوا موسرين لم يجز أن يعطوا، وإن كانوا فقراء فهم أغنياء لوجوب النفقة عليه لهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز صرفها إلى من يأخذ من الخمس بحق القرابة وهم بنو هاشم ومواليهم ولا إلى عبد ولا كافر ولا إلى غني لا حاجة بنا إليه، ولا إلى الزوجة واختلفت الرواية هل تدفع الزوجة إلى زوجها أم لا على روايتين. نعم، وأما قال الكافر ما يستثنى من ذلك ما تقدم المؤلف، يستثنى من الكفار المؤلف قلوبهم، ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر إلا أن يكون مؤلفا. نعم، وسيأتي كلام المؤلف على البقية. نعم، وأما بنو هاشم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما بنو هاشم ومواليهم فإنما لم يجز دفع الزكاة إليهم لقوله عليه السلام: أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خمس الخمس من الغنيمة ليحصل لهم الغنى عن أخذ أوساخ الناس. ولما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال: كخ كخ، إن من أهل البيت لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم من أنفسهم. نعم، واختلف العلماء في هذا في الزكاة الواجبة، واختلفوا في صدقة التطوع فهل يجوز أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، لأنه كما أن الزكاة أوساخ فالصدقة أوساخ، وقيل إنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي نص عليه هو الزكاة. و نعم، الزكاة الواجبة، فأما صدقة التطوع فلا تدخل في ذلك. وقالوا أيضا إن أهل البيت أو بنو هاشم ومواليهم قد يكونون فقراء، وهذا القول متوجه فيما إذا لم ينتظم بيت المال أو لم يكن لهم خراج أو ديوان في بيت المال. وأما إذا كان لهم ديوان في بيت المال يستغنون منه فلا يحل لهم لا الصدقة الواجبة ولا صدقة لا الواجبة ولا التطوع. لكن لو فرض أن بيت المال غير منتظم أو أنهم لا يعطون منه شيئا فلا يمكن أن يبقوا هكذا، فنقول إذا منعوا من الزكاة الواجبة فحينئذ يجوز أن يأخذوا من صدقة التطوع لأنها أهون. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما العبد فلأنه محجور عليه في التصرف، مملوك المنافع، غني بنفقة سيده عليه، فلهذا لم تدفع له، ولأن الرقة أثر الكفر، والزكاة لا تصرف إلا إلى المسلمين. نعم. والتعليل الأخير فيه نظر، بل يقال لأن العبد لا تدفع إليه الزكاة لأن منافعه وما ملك لسيده، فالدفع إليه دفع إلى سيده لأن العبد وما ملك لسيده. العجيب أنه ما جاب محترز، لم يذكر محترز الكافر. الكافر مطلقا ما تدفع عليه شيخ حتى كان فقيرا؟ ها؟ في غير المؤلفة أي ما يجوز إذا كانوا فقراء شيخ؟ حتى ولو كانوا فقراء، إلا يكون في دفعهم رجاء إسلامهم أو كف شرهم. كيف يعطون طيب شيخ إذا كانوا مثلا فقراء معدمين؟ يعطون من صدقة التطوع. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: جواز إيش؟ على عدم جواز الزكاة. ما يجوز دفع الزكاة الواجبة إلا إلى كافر إلا إذا كان من المؤلف قلوبهم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الزوجة فلأنها غنية بنفقة زوجها عليها وكفايتها منه على الدوام، وهذا مانع من أخذ الصدقة. وأما الزوج فإنها إذا دفعت إليه كأن نفقتها عليها، فكأنها لم تخرج عن ملكها في الحقيقة، فلهذا لم يجز. طيب، دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر. أما الزوج فلا يجوز له أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته لوجوب نفقتها عليه. لوجوب نفقتها عليه. ها؟ وش قلت أنا؟ أي طيب. نقول الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته إلى زوجته لوجوب نفقتها عليه. وأما لو دفع زكاة ماله إلى زوجته في غير النفقة، كقضاء دين أو ضمان متلف أو غرم أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز كما يجوز أن يدفع إلى ولده، وهذا لا إشكال فيه. أما عكسها وهو دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها، فأكثر العلماء على عدم الجواز. قالوا لأن الزوجة لو دفعت زكاة مالها إلى زوجها لعادت منفعتها إليه، لأن إذا أعطت الزوج فسيأخذها وينفقها عليها، فحينئذ يعود نفع الزكاة إليها. والقول الثاني جواز ذلك، لحديث أبي مسعود أن امرأة ابن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال: صدق، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فإن قيل إن قول تصدقت إنه في صدقة التطوع، قلنا قد سمى الله الواجبة صدقة، إنما الصدقات، خذ من أموالهم صدقة. وأما التعليل بأن الزوجة إذا دفعت زكاة مالها إلى زوجها عادت منفعتها إليه، فنقول هنا عود المنفعة بسبب متجدد، والشيء قاعدة أن الشيء قد يكون محرما ابتداء، لكن إذا جاء من طريق آخر صار مباحا. ومثال ذلك ما ثبت في السنة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلت لا. قال: ألم أرى البرمة على النار، القدر؟ فقالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. شف، لها صدقة ولنا هدية، فأكل منه، مع أنه عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة ابتداء، لكن أكل منه بنية أنه هدية من بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذا أن الإنسان قد يحرم عليه الشيء ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر صار مباحا. فهنا الزوجة إذا دفعت زكاة مالها لزوجها ثم أنفق عليها، هذه المنفعة أو هذا المال الذي يعود للزوجة عاد إليها بسبب متجدد لما سبق، أن الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء ثم إذا أجاءه من طريق آخر صار مباحا. أرأيت الآن الوارث القاتل ليس له من الإرث شيء، ليس له شيء من الإرث، لكن لو فرض أن شخصا قتل أخا زوجته ثم ماتت، صورة المسألة عاد الإرث إليه، لكن هنا بسبب آخر. نعم، ها شلون؟ اي نعم، يجوز ايش؟ اي بس نعم، عندها زكاة، اي لكن قد تكون غير قادرة على الانفاق. اذا كانت قادرة لا يجب تنفق، نعم، لانها وارثة. وش جاي يؤيد؟ انه يجوز دفع، انه يجوز للانسان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها والى ولدها، لكن بالنسبة للولد نقول إذا وجبت نفقته، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، ويجب عليها أن تنفق على أي حتى على أي. يقول هنا لا، شوف، دفع زكاة المرأة دفع زكاة إلى ولدها إن لزمتها النفقة لم يجوز، وإن لم تلزمها النفقة جاز. هذا يرجع إلى ما تقدم يا أخوان، أن دفع الزكاة إن كان تحيط المال فيه وقاية للمال وإسقاط لواجب ما يجوز. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويؤخذ الخمس من مال الغنيمة والركاز، واختلفت الرواية في مال الفيء وهي التي تركوها، واختلفت الرواية في مال الفيء وهي التي تركوها وهربوا، والعشور إذا دخلوا إلينا تجارا، والأموال التي صولحوا عليها، ومن مات ولا وارث له فهل يخمس أم لا؟ على روايتين. هذه تختلف، يقول ويؤخذ الخمس من مال الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من مال كفار بسبب قتال وما ألحق به، المال المأخوذ من الكفار بسبب قتال وما ألحق به. والركاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخمس. قال: واختلفت الرواية في مال الفيء وهو الذي تركوه وهربوا، والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير قتال وهربوا، والعشور إذا دخلوا إلينا تجارا يعني ما يؤخذ بسبب دخوله من بلاد المسلمين، والأموال التي صلحوا عليها، ومن مات ولا ورث له هل يخمس أم لا؟ نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الغنيمة فما حازه المسلمون من أموال المشركين في الحرب، وهو قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، فمصرفه إلى هذه الجهات المذكورة في الآية. وأما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية أو دفن، أحسن الله عليكم، يعني دفن مدفون. قال رحمه الله: وأما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية أو يصاب في موات أو مملوك لا يعرفه مالكه، فيجب فيه الخمس في الحال من أي نوع كان من المال قل أو كثر، فإن وجد في مكان يعرف مالكه. وقوله رحمه الله: ما وجد من دفن الجاهلية يعني من مدفون الجاهلية، بحيث يكون عليه علامة جاهلية. أما ما يصيب الإنسان في موات أو في مملوك لا يعرف مالكه فهذا كنز وليس ركاز، هذا كنز وليس ركاز، ليس ركازا. فما يجده الإنسان إن وجد شيئا عليه علامة جاهلية فهذا ركاز، وإن لم يكن عليه علامة جاهلية فهو كنز، والكنز غير الركاز. نعم، صار إذا صار كنز الشيخ ما على شيء فيه. ها لا شيء فيه نعم. لكن يكون حكم اللقطة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية أو يصاب في موات أو مملوك لا يعرفه مالكه، فيجب فيه الخمس في الحال من أي نوع كان من المال قل أو كثر. فإن وجد في مكان يعرف مالكه وكان المالك مسلما أو ذميا فهو لمالك المكان، وإن كان المكان لحربي وقدر عليه بنفسه فهو ركاز، وإن لم يقدر عليه إلا الجماعة فهو غنيمة. والأصل في وجوب الخمس، لأن هذا ما ألحق بالقتال. أنا نقول غنيمة ما أخذ من مال كفار بسبب قتال وما ألحق به، فهذا المال وجد في مكان حربي لم يقدر عليه واحد، قدر عليه جماعة، الجماعة إذا جاءوا وأخذوه قهرا كأنه قتال. فهذا معنى قول الفقهاء وما ألحق به. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في وجوب الخمس قوله عليه السلام: وفي الركاز الخمس، ومصرفه مصرف الفيء، وعنه أن مصرفه مصرف الزكوات. وأما أموال الفيء وأموال العشور والأموال التي صولحوا عليها ومن مات ولا وارث له، هل يجب فيها الخمس؟ وظاهر الحديث الأول: وفي الركاز الخمس، لأن أل هنا للعهد، يعني الخمس المعهود في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ومن العلماء من يرى أنه يصرف مصرف الزكاة. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما مال الفيء وأموال العشور والأموال التي صولحوا عليها ومن مات ولا وارث له، هل يجب فيها الخمس؟ على روايتين: إحداهما أنه يخمس والأخرى لا يخمس، والأصل في ذلك اختلاف الأخبار في الأخذ والترك. نعم. والكلام على هذا في باب الجهاد، العلماء رحمه ذكروا ذلك مفصلا في كتاب الجهاد أو باب الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وتؤخذ صدقة صاعا وهو خمسة أحسن عليكم وتؤخذ صدقة صاعا وهو خمسة أرطال بالعراقي من أحد أصناف خمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والإقط. والأقط. البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. تعرف الأقط؟ نعم. وش ما هو؟ سميه المضير. اللبن المجفف. اللبن المجفف. كذا عندكم؟ ها؟ أي نعم. وفي السنة جاءت تسميته ثور. ثور. أي. أثوار. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بأثوار من أقط. تصدق بأثوار من أقط. ولهذا قيل الحريري: قال: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور. شلون كلب ياخذ ثور؟ قال: ولكنه ثور بلا ذنب. ما هو الثور الذي بلا ذنب؟ الأقط. يسمون عندنا باللغة العامية البقل، وهو اللبن المجفف. نعم. وقوله من أحد أصناف الخمسة، هذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الصدقة أو زكاة الحبوب والثمار تؤخذ من كل ما يكال ويدخر كما تقدم، فكل مكيل مدخر تؤخذ منه الزكاة، تجب به الزكاة. لكن هذا لعله يتكلم على زكاة الفطر. إيه أنا أتكلم عن الفطر. نعم. نعم. وقال: وتؤخذ. أنا راح بل كنت أظنها بعض العلماء يرى أن اقتصار على الأربعة فقط. يقول: وتؤخذ صدقة صاعا وهو خمسة أرطال من أحد الأصناف الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. وقالوا البر لم ترد السنة به، الذي جاءت بالسنة التمر والشعير والزبيب والأقط. وفي حديث أبي سعيد: ما هو أعم؟ وهو الطعام. كنا نخرجها صاعا من طعام، فعلى هذا تخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أيا كان هذا الطعام. ولذلك في وقتنا الحاضر أو في زمننا إخراجها من الرز أولى من غيره، لأنه هو القوت. وصدقة الفطر كما يأتي واجبة، أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين صاعا من طعام. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما صدقة الفطر فتجب على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين فيما فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من يمونه من المسلمين إذا وجد ما يؤدي عنهم. ثم قال رحمه الله: فإن وجد ما يؤدي عن بعضهم بدأ بمن تلزمه نفقته بنفسه أولا، ثم بزوجته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بإخوته، ثم ببني إخوته، ثم بأعمامه، ثم ببني أعمامه على الترتيب الأقرب فالأقرب، الأقرب على الترتيب الأقرب فالأقرب في الميراث. ويستحب إخراج الفطرة، ويستحب إخراج الفطرة، إخراج الفطرة عن الجنين. طيب، فإن وجد ما يؤدي عن بعضهم، الواجب في صدقة الفطر أن يخرج صاعا من طعام، فإذا وجد صاعا أخرجه عن نفسه، فإن فضل صاع آخر يقول بدأ بمن تلزمه نفقته بنفسه أولا ثم بزوجته. لماذا نقول؟ لأن الزوجة تجب نفقتها في الإعسار والإيسار، تجب مع العسر واليسر. قال: ثم برقيقه، برقيقه لأنه مملوك له، ثم بولده لأنه بضعة منه، ثم بأمه، ثم إلى آخره. وهذا التقسيم بناء على الميراث، بناء على الإرث، ولهذا قال على الترتيب الأقرب فالأقرب في الإرث. نعم. قال: ويستحب إخراج الفطرة عن الجنين، عن الجنين. وقد روي ذلك عن عثمان، عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وإنما لم يجب لأنه لم ينفصل حيا، لما لم يجب إخراج الفطرة عن الجنين لأنه لم ينفصل حيا، فلم يكن له حكم الأموات لأنه ربما مات، لكن استحب أن تخرج عنه. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجب صدقة الفطر على من أدرك آخر جزء من رمضان، والأفضل إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، وإذا أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين. يقول: وتجب صدقة الفطر على من أدرك آخر جزء من رمضان، هي الواجب أن تجب ليلة العيد، يعني بغروب شمس ليلة العيد. فمن لو توفي الإنسان أو مات قبل ذلك لم تجب عليه صدقة الفطر. قال: والأفضل إخراج الفطرة قبل صلاة العيد إلى آخره. وقت إخراج صدقة الفطر أو صدقة الفطر على القول الراجح لها وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الأفضلية يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة. أما على المذهب، مشهور من المذهب، فيجعلون صدقة الفطر لإخراجها خمسة أوقات: جائز، جائز ومستحب ومكروه ومحرم، ونعم جائز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، ومحرم ومستحب وهو يوم العيد قبل الصلاة، أفضلية يوم العيد قبل الصلاة، والثالث محرم غير مجزئ وهو ما قبل العيد بأكثر من يومين، والثالث محرم مجزئ وهو ما بعد يوم العيد، والرابع مكروه وهو يوم العيد بعد الصلاة. فهمتم؟ تمنى رزق. إخراج صدقة الفطر على المذهب هذه خمسة أوقات: الأول مجزئ جائز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، والثاني مستحب وهو يوم العيد قبل الصلاة، والثالث محرم غير مجزئ وهو ما قبل العيد بأكثر من يومين، والثالث محرم، والرابع محرم غير مجزئ، نعم محرم مجزئ وهو ما بعد يوم العيد، والخامس مكروه وهو يوم العيد بعد الصلاة. والقول الثاني كما تقدم هو الراجع أن لوقت إخراج الفطرة أن أو أن للفطرة وقتان، الفطرة وقتان، وقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت أفضلية. وأما ما بعد صلاة العيد فينظر، فإن كان لم يخرجها ناسيا أو جاهلا أخرجها، وإن كان عامدا فإنها لا تجزئ، وذلك لأن صدقة الفطر عبادة مؤقتة، وكل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي لم تقبل منه. وسر هذا القول قضاء وعلى المذهب أداء. كيف إيه؟ نعم. يعني بعد العيد بعد صلاة، بعد الصلاة يصير المذهب مكروه بس أداء. صحيح. لا أنا المذهب، المذهب إذا كان متعتم متعمد. بس أداء وليس قضاء. إيه نعم. لا قال قضاء متى؟ إذا كان بعد يوم العيد. ولهذا قالوا ويقضيها بعده آثما. وعلى القول الراجح بعد الصلاة تصبح قضاء. لا ها؟ لا كالأداء كالأداء. مثلا شوف الصحيح أن من كل من أخرج العبادة عن وقتها لعذر شرعي وفعلها فهو كالمؤدي لها. نعم. والواجب أن تصل صدقة الفطر أن تصل إلى المستحق أو إلى وكيله قبل الصلاة. الواجب أن تصل صدقة الفطر إلى المستحق أو إلى وكيله قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فما قبضه الوكيل فهو كقبض الموكل. واعلم أن القابض لصدقة الفطر لا يخلو من أحوال ثلاث، والذي يقبض صدقة الفطر لا يخلو من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يقبضها بوكالة عامة، يقبضها بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية التي تقبض الصدقات والزكوات من أربابها بوكالة عامة من قبل ولي الأمر، فهذا ما بأيديهم كما في أيدي الفقير لأنهم نائبون عنه. والحال الثانية أن يكون القابض أن يقبضها بوكالة خاصة، أن يقبضها بوكالة خاصة كما لو وكل الفقير غيره لقبض الزكاة. مثاله إنسان فقير مستحق للزكاة سافر في آخر رمضان وقال لجاره إن جاء أحد يريد دفع الزكاة إلي فاقبضها عني، هذا وكيل خاص، فهذا أيضا يجزئ حتى لو لم يستلمها الفقير إلا بعد شهر يجزئ. الحال الثالثة أن يكون القابض متبرعا، أن يكون القابض متبرعا بحيث أنه قبض هذه الزكاة بغير وكالة لا عامة ولا خاصة، فهذا يجب أن يوصل ما قبضه إلى مستحقه قبل صلاة العيد، كما يوجد الآن مثل بعض الناس يتطوع ويدور في الأسواق ويأخذ من الناس الصدقات، يقول عندك صدقة فطر أعطني أكفيك المؤونة أوزعها، ثم يذهب إلى أحياء فقيرة ويوزعها. نقول يجب أن يوزعها إلى أو أن تصل إلى هؤلاء المستحقين قبل صلاة العيد. فتبين بهذا أن القابض الذي يقبض صدقة الفطر على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون قبضه بوكالة عامة، فهذا وكيل، فما في يده كما في يد الفقير كالجمعية الخيرية وما جرى مجراها. والقسم الثاني أن يكون القابض بوكالة خاصة كما لو وكل الفقير جاره مثلا أو غيره وقال ما جاءك اقبضه عني، فهذا أيضا ما في أيديهم ما في أيدي كما في أيدي الفقير. والقسم الثالث أن يكون القابض متبرعا. فهمتم؟ طيب ينبني على هذا أنه في الحال مسألة في القسم الأول أو في الحال الأولى إذا كان القبض بوكالة عامة أن الجمعيات الخيرية التي تتقبل هذه الصدقات لا حرج عليها أن تنفق هذه الصدقات على مرور العام. فلو فرض مثلا أن جمعية خيرية جاءهم صدقات فطر كثيرة جدا أعطوا منها الفقراء وبقي، نقول يجوز أن هذا الباقي أن تعطوا أن تعطوه إلى الفقراء أو تعطوه الفقراء على مدار العام، لأنكم أنتم وكلاء عنهم. يعني ما يجب أن نقول الجمعية الخيرية، مثل أفرض جمعية خيرية واحد جدتها مثلا أكياس من الرز تريلة زكاة فطر بلد كامل، نقول يجب أنكم قبل الصلاة توزعوا، لا يؤدي. نقول المشروع في حقكم أن تعطوا الفقراء تلك الليلة حتى يتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم إيش عن السؤال، ويجوز أن تصرفوا البقية طوال العام، لأن الآن ما عندكم كما في أيدي الفقراء، أنتم وكلاء عنهم وكلاء عنهم. تبغى واضح هذا؟ نعم. لا، القيمة اختلف العلماء في إخراج القيمة، جمهور العلماء على عدم جواز إخراج القيمة، أولا لأن ذلك مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل أصحابه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرجها إلا طعاما، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا صدقة الفطر شرعها النبي عليه الصلاة والسلام من أصناف مختلفة تختلف من حيث القيم، ولو كانت القيمة معتبرة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يوجبها من صنف أو ما يقابله من المال، لأن الآن صدقة التمر قيمة التمر تخالف قيمة البر، تخالف قيمة الشعير، تخالف قيمة العقد، فلو كانت القيمة معتبرة لكانت تحدد مثل 10 ريالات صاع من البر أو ما يعادله من القيمة. واضح؟ وأيضا إخراج صدقة الفطر قيمة يخرجها من كونها صدقة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فكونها تخرج طعاما يعتبر شعيرة من الشعائر. وقال بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب أبي حنيفة إنه يجوز إخراجها قيمة، يجوز أن تخرج صدقة الفطر قيمة، وهذا قد يقال به في مجتمع لا يقبلون. لو فرض أنك في مجتمع كما في بعض البلدان لا يمكن أن تخرج صدقة الفطر طعاما، بحيث أنك لو أخرجت طعاما لم يقبله أحد منك، فلكل حادثة حديث. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في وجوبها ما روى الدارقطني بإسناده عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون، وقدر المخرج وقدر المخرج أحسن الله عليكم، وقدر المخرج الصاع المذكور من التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو الأقط. والأصل فيه ما تقدم من الحديث، وأنه قال: صاع من تمر أو صاع من طعام، وطعامنا يومئذ البر. طيب، وطعامنا يومئذ المعروف الشعير في حديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير. طيب، هنا يقول: وقدر المخرج الصاع إلى آخره. هنا مسألة، وهي: هل يجزئ إخراج نصف صاع؟ لو أخرج الإنسان نصف صاع، بمعنى إنسان فضل عن قوته وقوت من يمونه ليلة العيد نصف صاع، فضل نصف صاع، فهل يجزئ إخراجه أو لا يجزئ؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ، لأنه خلاف ما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصاع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والقول الثاني إجزاء ذلك لعمومي: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن نصف الصاع يحصل به إغناء الفقير وينتفع به، وما دام أنه ينتفع به فالمعنى الذي من أجله شرعت صدقة الفطر موجودة في هذا. مسألة الثانية، وهي أنه قال: وقدر المخرج الصاع المذكور من التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو الأقط، وفي حديث أبي سعيد أما أن قال: نخرجها طعاما، وكان طعامنا الشعير. في وقتنا الحاضر الشعير ليس طعاما للآدميين، فهل يجوز إخراج الشعير في صدقة الفطر أو لا يجوز؟ من نظر إلى اللفظ والنص قال بالإجزاء، ومن نظر إلى المعنى قال بعدم الإجزاء. وهذا الخلاف، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، وهذا الخلاف مبني على قاعدة، وهي إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت فهل يؤخذ بالنص؟ يؤخذ بالنص واللفظ أو يؤخذ بالمعنى؟ فمثلا الشارع نص على الشعير كما في حديث أبي سعيد، نص على الشعير، فهل نأخذ بظاهر النص ونقول ما دام أنه منصوص عليه فيجزئ، أو نأخذ بالمعنى وكان طعامنا الشعير، فالشعير كان مجزئا لعندهم كان طعاما، فمفهومه أنه إذا لم يكن طعاما فإنه لا يجزئ. نقول هذا مبني على ما تقدم، وهي إذا نص الشارع على حكم لعلة، شف الشعير لعلة لأنه طعام، ثم زالت العلة فهل يبقى الحكم؟ هل يبقى الحكم أم يزول بزوال العلة؟ نقول الذين ينظرون إلى الألفاظ وظاهر الألفاظ كالظاهرية يقولون بالأول، وأصحاب المعاني والعلل ينظرون إلى الثاني وهو الراجح. وهناك مثال آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، نصل أو خف أو حافر. الحافر إلى الآن في كثير من الأماكن تكون آلة للجهاد، لكن الإبل ليس آلة للجهاد، ومع ذلك جاء النص بجواز أخذ العوض، بجواز أخذ العوض في المسابقة عليها، مع أن العلة التي من أجلها أجيز، التي من أجلها أبيح، قد زالت. فهل نقول إننا نأخذ بالنص أو نأخذ بالمعنى؟ هذا أيضا ينبني على الخلاف السابق. نعم، نقف على قوله كتاب الصيام. Thank you.